واحنا في اخر شهر في 2011 الجميله. الى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ الى متى تحجب وجهك عني؟ الى متى اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ الى متى يرتفع عدوي علي؟ ده مزمور 13 اللي هنقوله النهارده، لانه بيعبر عن صرخة ناس كتير تخص الزمن، تخص الأيام، تخص عجلة التاريخ وعجلة الأحداث. كتير من المزامير فيها صلوات وصرخات وطلبات، بس المزمور ده فيه أربع صرخات بيقول له في التاريخ لغاية إمتى يا رب؟ لغاية إمتى؟ وهنشوف لغاية إمتى دي بيتكلم عن إيه وبيصرخ إزاي. يمكن لو أنا كتبت 6 سطور زي اللي ابونا داود كتبهم في المزمور ده وريتهم لحد من اللي بيألفوا الترانيم او بيعملوا وبينظموا الاناشيد الروحيه يقول لي الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده فيه اخطاء كتير قوي، ما ينفعش تقول لربنا انت ناسيني، وما ينفعش تكرر الكلام الى متى الى متى. مش الرب قال لا تكرروا الكلام؟ ولكن الشخص المتألم لا يكرر الكلام باطلا، واللي بيصلي بالحق لو فضل ليل ونهار يقول ارحمني، او زي ما بنصرخ في الكنيسة ونقول كيري إليسون، الشخص المتألم لا يكرر الكلام باطلا. الشخص اللي بينتظر الرب منتظر، ما عندوش حاجة تانية، بيقول انا مستنيك انا مستنيك انا مستنيك، يقولها 100 مرة. فعشان كده ببدأ بالكلمات دي علشان ما نحطش احنا علامات استفهام عفوا على واحد عنده علامات استفهام حاططها قدام إله الصالح وقدام أبوه السماوي. اوعى تقرب من حد هو جواه علامات استفهام، تحط علامات استفهام على اللي بيقوله. في ناس غلطوا الغلطة دي، وللأسف كانوا كلهم وعاظ ودرسين لاهوت ودرسين الكتاب المقدس، كل ما أيوب يصرخ بعلامة استفهام يقول له ما عندكش حق، غلط الكلام اللي بتقوله ده، غلط، انت مخطئ، واكيد انت في خطية عشان تقول الكلام ده. اكيد بدان بتقول الى متى يا رب تنساني كل، يبقى انت اللي ناسي ربنا. واكيد اذا بتقول الى متى تحجب وجهك عني، يبقى انت مودي وشك بعيد عن ربنا. الاحداث بتاعت الالام بتاعت ابونا داود بتقول غير كده، بتقول انهم ابغضوه بلا سبب، بتقول انه كان في موقف صعب جدا في المزمور ده، او وقت كتابه المزمور ده وقت صعب جدا. يمكن الثلاث مزامير اللي ورا بعض، مش اللي احنا قلناهم قبل كده 3 و4 و5 بتوع هروبه من وجه ابشالوم، الثلاث مزامير دول كمان 11 و12 و13 فيهم ترتيب هقول لكم عليه، ترتيب مفتاحي. بمعنى انه في مزمور 11 قال له يا رب دي الاعمده انقلبت، الاساسات اللي انا باني عليها ايماني في المنظور قدام اخواتي والناس، الاعمده، الرؤوس، القاده، الناس اللي بنعتمد عليهم، القدوة، إذا انقلبت الأعمدة طب أنا أعمل إيه؟ وربنا قال له أنا في السماء الكرسي بتاعي ثابت يا ابني وما يتهزش أبدا. مزمور اللي بعديه بقى مش انقلبت الأعمدة، قال له يا رب ده قد انقرض التقي، الناس الأتقياء مش موجودين، أنا حواليا شوية خونة ما عملتش فيهم أي حاجة وكل واحد مستني لي الغلطة، يعني بتوع أهل قعيلة خنوه وفتنوا عليه، الزيفيين خانوه مرتين، شاوي اليوم في خيانة ويقول كلام يوم تاني مليان بركة وصلاة وحلو قوي وجميل ويا ابن داود، وتاني يوم يدبر له في مكيدة. ففي الجزء التاني أو المرحلة التانية من ألامه قالوا طب ما فيش أتقياء حواليا، طيب يعني حتى اللي أنا خدمتهم وفي ناس ما عملتش فيهم حاجة بس استنوا لي الغلطة. في المزمور ده بقى اتصعدت الحكاية خالص، قال له يا رب مش فارق معايا انقلاب الأعمدة، ومش فارق معايا خيانة الناس، بس فارق معايا ان انا عندي اسئلة. انت انت مش الاتقياء، ما خلاص كله راح. المزمور ده بتاع واحد راح منه كل حاجة جميلة حواليه كان بينتظرها في الناس، القادة بتوع الايمان ما لقاهمش، والانسان باخلاقه اللي المفروض انه يحصدها، هو زرع قال له اكل خبزي معي اللي انا باكله وبناكل مع بعض على ترابيزه واحده، رفع علي عقبه، لكن انت يا رب خلاص انا وصلت المرحله مش هبص حواليا بس عايز اسال، عندي علامات استفهام، انت فاكرني ولا لا؟ طبعا حاشا رب انه ينسى، بس خدوا بالكم دي، ده الزفير الاه والان بتاع واحد عايز يبص فوق ويسمع من الشخص اللي بيحبه المؤتمن الجالس على عرشه الثابت في حبه. تعالوا بينا نقرا المزمور مع بعض، نقراه بس، نقراه ونصليه كده. اربع علامات استفهام ورا بعض، رصصهم ورا بعض في البدايه عشان ما تزعلش لو انت بتقول كده. بيقول له: الى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ الى متى تحجب وجهك عني؟ الى متى اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم كل يوم؟ الى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر انظر واستجب لي يا رب الهي، انظر واستجب لي يا رب الهي، انر عيني لئلا انام نومه الموت، لئلا يقول عدوي قد قويت علي، لئلا يهتف مضايقي باني تزعزعت. وفي الأجبية لما بنقول المزمور ده في صلاة باكر بنقول: لألا يهتف مضايقي بأن تزعزعت. الترجمة السبانية بتقول إيه؟ الذين يحزنونني يتهللون إن أنا زللت، مستنياني الغلطة. وبعدين آخر آيتين يقول: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، وغني للرب لأنه أحسن إلي. ودي عادة المرنم، دي عادة أبونا داود اللي علمنا إزاي نرنم بالإيمان مش بالمنظور. إنه المزمور دايما يبدأ عنده بحالة صعبة جدا وملهاش حل، ويتختم بحالة ما يعرفش البني آدم العادي والإنسان الطبيعي يوجدها، حالة الشكر والتسبيح. وده بنسميه التسبيح بالإيمان. الظروف ما انتهتش وما خلصتش ومش شايف الاستجابة، بس شايفك، وإذا أنا شفتك خلاص أنا خدت عربون الاستجابة. أغني للرب لأنه مش سيحسن إلي، لأنه أحسن إلي. في واحد يقول لي: طب ما أنا بقول هو يا جماعة لغاية إمتى ربنا ساكت؟ هو لغاية إمتى ربنا هيعمل؟ لا لا لا، في فرق بين إن أنا أقول للناس إلى متى وإن أنا أقولها له هو. وإيه بقى الفرق بين الاثنين؟ لما أنا كل ما أشوف واحد أقول له هو لغاية إمتى، هو لغاية إمتى، أبص لنفسي في المراية وأقول لنفسي هو لغاية إمتى، هو لغاية إمتى، ده اليأس. قولوا معايا: ده إيه؟ اليأس. طب إيه الفرق بين اليأس والرجاء؟ الرجاء يخليني وأنا في الظروف المنتظر فيها الرب اللي مش شايف فيها استجابة أقول له هو إلى متى، أقول له هو كل علامات الاستفهام. داود مش بيكلم حد خلاص، ما هو انقرض الطاقي، مش موجود الطاقي اللي يقعد يتكلم معاه، ومش يقعد يتكلم مع اللي ما عندهمش رجاء أصلاً، ما يحبطوه أكتر. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، بطل تاخد وتدي مع اللي هيرموا في ودنك تذمر. ولكن لو أنا قدمت أسئلتي للرب، عارفين إيه اللي خلاه في الآخر يقول أغني للرب وأنا على رحمتك توكلت؟ إنه وأنا بسأله بقوله لغاية إمتى، هو بيجاوب ولا ما بيجاوبش؟ يعني أنا قلت له إلى متى تنساني كل النسيان، راح لامس قلبي وقال لي: يا ده أنا فاكرك، ده أنت حبيبي. إلى متى تحجب وجهك عني، يقول لي أنا برضو حجبت وجهي عنك. بص كل واحدة فيهم إيه؟ إجابة، هو بيجاوب. أهو يا ابني وجهي، إلى متى أجعل هموما في نفسي؟ يقول له: يا ابني بس بص ناحيتي، اهتم باللي أنا بديهولك، ما تهتمش باللي بيحصل، أنا في إيدي السلطان. نتيجة ثلاث أربع إجابات على ثلاث أربع علامات استفهام من عندي يحصل إيه؟ إيمان. قولوا معايا: يحصل إيه؟ إيمان. بعد علامات الاستفهام دي، لا ده ربنا موجود ومش ناسيني، وجهه ليا بس انا الدموع مخليه فيه غشاوه، او انكساري وتعبي مخلي راسي منحنيه فما كنتش شايفك. اول ما يتولد الايمان تيجي الترنيمه. طب ما فيش ايمان وعمال اقول الى متى للناس، ما فيش ترنيمه، ما فيش هنرنم، ما فيش شكر، ويفضل التذمر موجود. يعني انا اول ما يجي واحد نكدي قاعد جنبي اقول له: يا اخي لغايه امتى؟ يقول لي: اه صحيح لغايه امتى يا اخي؟ قول له: طب تعالى نقعد مع بعض ونحط دماغنا في بوزنا في بوز بعض ونقعد نعدد ونقول الى متى. ملهاش حل، ولا هيجي ايمان ولا هيجي تسبيح. عشان كده لما هرنم معاكم المزمور ده النهارده، زي ما تعودنا ان احنا في كل حلقه من حلقات الكاروس فهنرنم بنلحن المزمور كله، وممكن ترجعوا على اليوتيوب تلاقوا المزامير اللي لحناها كلها. هقول المزمور ده، بس الفرح اللي في الاخر ده انا لحمت فيه فرح تاني قاله داود في مناسبة تانية. حطيت فيه المزمور اللي بنقوله ليلة سبت النور في الكنيسة بعد الصليب، وإحنا سهرانين برجاء قدام الرب لغاية ما يجي النور بتاع الفجر. بنقول مزمور 151، وطبعا الناس هتسأل احنا عندنا 150 مزمور، ينفع نقول مزمور 151 اللي في الترجمة السبعينية؟ أقول آه، لسبب بسيط خالص هلخص فيه كل الأسئلة والإجابات وكل اللي احنا ممكن نقوله، إنه المسيح في اقتباساته كلها هو والتلاميذ والرسل من العهد القديم كان بيقتبس من الترجمة السبعينية. أكتر اقتباسات اقتبسها المسيح بالعدد من العهد القديم كانت من سفر التثنية، وبعديه سفر المزامير. كل الآيات اللي اقتبسها من سفر المزامير كانت من الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية من قبل الميلاد ب 300 سنة، وكانوا 151 مزمور. يعني لو سألتني ليه بتقول، أقول لك أنا بقوله لأنه النسخة اللي كان بيرنم منها المسيح كان فيها 151 مزمور. يعني المسيح رنم 151؟ أيوة، لأنه اقتبس منه. هتقول لي احنا ما بنقولوش عشان ما عندنا الترجمة العبرية، أقول لك أيوة ما تقولوش عشان معاك الترجمة العبرية، بس أنا برنم من النسخة اللي رنم منها المسيح ال 151 مزمور. تعالوا بينا نرنم المزمورين دول ورا بعض، وياريت نأجل التليفونات لغاية ما نخش شوية في موضوع المزمور علشان الاشتراك في الحديث يبقى موضوعي أكتر. من فضلكم صلوا معايا، قلوا معايا، صرخوا صرخة الكنيسة في مصر، في البلاد العربية، صرخة الكنيسة في العالم وهي بتقوله إلى متى يا رب. صرخة الشهداء اللي هناك تحت المسبح بيقولوله إلى متى لا تنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. صرخة البشرية كلها وهي بتقوله إلى متى، إلى متى، إلى متى. وإحنا في آخر السنة بنقول له لغاية إمتى؟ هل في سنين تاني من هذا النوع؟ هل في شهور تاني من هذا النوع؟ هل في أيام تاني من هذا النوع؟ صرخوا معايا وانتوا بتصلوا، مش عشان الحالة اللي احنا فيها كبلد أو كنيسة في بلد، لا، أصرخ كمان عشان حالتك، حالتك اللي انت شاعر فيها انك مش شايف ومش فاهم. إلى متى صرخة المحتار؟ حد شايفني دلوقتي محتار؟ إلى متى صرخة الحيرة؟ المزمور ده بيسموه نشيد الحيرة، نشيد الحيرة. أجعل نفسي إلى متى أحزاني في قلبي كل يوم إلى متى يرتفع عدوي علي انظر إلي واستجب يا رب إلهي Oh. حدثا في بيت أبي ارسل تسبحه، ارسل ايمان لقلوبنا لما نرسل صرختنا، لان نرسل ليه يا رب ده انت موجود لما تسمع صرختنا. يا اللي سمعت النهارده يا رب علامات الاستفهام والصرخات والانات والاهات الذين يصرخون اليك، استجب يا رب اهاتنا وازرع ايمان نشكرك بيه ونسبح اسمك بيه. تعالوا بينا نرجع للمزمور تاني ونشوف الاربع اسئله، لانه شوفوا مع انه هو مش مركز ومش بيالف ترنيمه الا ان الاربع اسئله مجمعين الموضوع كله بتاع الصرخه والصلوه والاحتياج في الوقت ده. اول صرخه: الى متى تنساني يا رب كل النسيان؟ بيصرخ الصرخه الاولانيه: هل انا في قلبك؟ أنا مش مهم قلوب الناس دلوقتي، مش مهم الأحداث، يهمني نمرة واحد، صرخة البشرية، صرخة المتألم: هل أنت فاكرني؟ هل أنا فيك؟ هل انت بتحملني زي ما كنت بتحملني امبارح؟ واول اكد لي ده. مش كل الصرخات اللي بتقول كده على فكرة عدم ايمان. ممكن واحد يسمعك تقول كده يقول لك يا اخي ليه الكفر ده، ده ربنا موجود. لا، مش كل الصرخات دي عدم ايمان، ومش كل اللي بيقول ربنا موجود عنده ايمان، لانه هنا بيطلب حاجات حقيقية، بيصرخ صرخة حقيقية جواه، حاجة عايز يشيل الغشاوة عنها. يقول له بس أكد لي، ما هو ده مرمي جوايا. اللي ده اللي بيدل على كده في المزمور، كل مرة يقول له يا رب إلهي، مش يا إلهنا، يا رب إلهي، ما أنا عارفك، أنا اختبرتك. أول صرخة بيهتم بيها المتألم إنه بيقول له أنا موجود في فكرك، أنا موجود، أنا موجود عندك. تاني صرخة، هل أنت لي إلى متى تحجب وجهك؟ هل نورك، هل نورك لسه ليا؟ هل النور، هل الإشراقة ليا فجر عندك؟ ليا استجابة؟ ثالث صرخة، أنا بقى من جوه. شوفوا إحنا ساعات بنعمل العكس، بفضل أبص على الهموم اللي جواي. ثالث صرخة، إلى متى أجعل هموما في نفسي؟ ده أنا من جوه بقيت وحش قوي يا رب، مليان هم وحزن، وكل يوم ما بيخلصش حزن، ما بيخلصش. هل ده هينتهي اللي جوايا؟ يعني أول حاجة دور على اللي جوه الرب اللي في قلبه. تاني حاجة اللي هيرسله الرب، النور اللي هيبعته الرب. تالت حاجة بص جواه، شوفوا الترتيب الجميل بتاع الأنة والصرخة حتى اللي بتخرج عفوية من قلب التقي. التقي الحق مترتب جواه، لو صلى ما يغلطش أبدا، حتى لو مسكنا ورقة وقلم وقلنا له دي ما تتقاله دي ما ابعد ابعد. التقي لما يتألم يلفظ بالحق اللي جواه. خد منه الترتيب، تاخدوش من واحد تاني بيتفزلك قاعد بورا وقلم ودارس. لا، خده من واحد تقي بيصرخ صرخة حقيقية. دول ستة آيات صغيرين. تالت حاجة قال له بقى إلى متى اللي جوايا ده يفضل موجود، اللي جوه. ورابع حاجة اللي بره، هوريكم ازاي احنا بقى بنقلبهم. الى متى يرتفع عدوي عليا؟ احنا بنقول العكس، لغايه امتى العدو. احنا مالناش اعداء من بشر عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، مصارعاتنا ليست مع دم ولحم، مالناش اعداء في البشريه. المؤمن العدو بتاعه معروف، بنسميه مبغض البشر لانه الهنا محب البشر، اللي بيكره لك الخير. مفيش عدو للبشريه غير واحد، الشرير اللي بيحب الشر للمشروع الجميل اللي عمله الله علشان يعلم بيه صورته ويعكس من خلاله صورة بهائه ومجده، الإنسان. فآخر حاجة في الأسئلة، إلى متى يرتفع عدوي عليه؟ بصوا احنا بقى بنقولهم بالعكس. وليه بنقولهم بالعكس؟ لأننا مش بصين ناحيته. لما بص ناحية الإنسان يجي الإيمان بتاعي أقوله بالطريقة العكسية. احنا دايما نقول لغاية امتى عدوي فوق دماغي، ولغاية امتى الحزن في قلبي كل يوم، ولغاية امتى مفيش استجابة بتبعتها لي، وهو انت فين؟ داود قالهم مظبوطين، داود قالهم مظبوطين. الى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ انا باصص عليك انت الاول. يا سلام يا سلام لما نصلي واحنا باصين عليه، 100% تشكر وانت باصص عليه. مش ترنم وانت باصص على اللي صوته حلو واللي بيعزف كويس، ترنم عشان بيقولوا لك رنم. لا، ترنيمه اللي تخرج من جوه هي الترنيمه اللي القلب اللي جوه صلى قبلها. اذا ما قلناش صرخه بالحق مش هنقول ترنيمه بالحق. اذا ما اتغسلناش من جوه الله مش هيضع الترنيمه في اناء لسه عايز ينظفه. واحنا ساعات بنفتكر انه النظافه بس ان احنا ننظف من الخطايا والأثام والمعاصي، لكن هنا نظافة من عدم الإيمان، من الشك، من التذمر. قال له يا رب أنا هبص عليك النهاردة، أنا هبص عليك. الترنيمة اللي جاية عددين اتنين بس، يعني بيتين بنقول فيهم فكرة، هقول الكلمات بتاعتها الأول وبعدين نرنمها. بقول إيه بقى؟ بقول هموم الناس تؤرقهم، يعني ما تنايمهمش، وتعذبهم إنهم خافوا. فالهم هو خوف طاف، يعني فضل يلف بقلوب من حوله طاف. يعني عندنا مخاوف؟ طبعا الناس بتخاف الايام دي، طبعا في مخاوف. ده خوف كويس ولا مش كويس؟ فيش حاجة اسمها خوف، انت انسان فبتخاف. امال ايه اللي مش كويس؟ انه يتحول الخوف نتيجة انك عمال تلف حواليه كل يوم الى هم، فالهم ده بقى يلف حواليك كل يوم فتبقى محصور فيه. طب نعمل ايه؟ نكسر اللففان ده، نكسر الطواف ده، اكسر الهم ده بان اقول له انا دلوقتي مشغول، مشغول بس ان اشوف اللي في قلبك، لانه انا خايف علشان اللي في ايدين الناس انهم يعملوه فيا بكره، وباصص اللي في ايديهم يقدموه لي بكره، فبصصاني تحت سواء فيا وفي ضعفي وفي عجزي وفي فشلي، وعلى في ايدين الناس يعمل هموم. حد سمعني مهموم؟ هتلاقي نفسك بتلف حوالين فكره واحدة كل يوم عبارة عن خوف رماه وانت بتلف حواليك، فالخوف ده عمل شرناء حواليك وكتم أنفاس الصلاة، أنفاس العبادة، أنفاس الرجاء والإيمان مكتومة مع انك حي بس جوه شرناء اسمها الهم. وبعدين بقول في الترنيمة الحر بقى، والحر إن خاف استعبد. الحر يعني الابن اللي مش مستعبد. طب وإذا خاف الابن ده استعبد. أول ما تخاف تلاقي نفسك عبد فكرة ماسكة دماغك، ماسكة مشاعرك، محصراك. الحر إن خاف استعبد وقيد فيه الإنصاف، العدل يتكتف. العدل أول ما حضرتك تتكتف حريتك وتنفسك الرجاء بإيمان تجاه إلهك الصالح، العدل يتكتف عندك. يعني إيه العدل يتكتف عندك؟ يعني تقول ده مش هيحصل ابدا، مش ممكن يحصل، فابتدي انا اظلم نفسي، ابتدي اظلم نفسي، يعني نفسي محتاجه انها تعيش الايمان ده، ولا لا لا لا لا ما تصليش لانه ما بيستجبش، فانا كتفت العدل اللي لازم اعيشه، خير الله اللي لازم اعيشه على الارض، فما انصفتش نفسي، ما انصفتش ايماني، فانا بقيت ظالم. تخيلوا، يعني خايف من الظلم بقيت ظالم لنفسي، مش موديها في مكانها، مش مديها اللي هي محتاجاه. وخدوا بالكم اللي يظلم نفسه هو أول واحد يظلم الناس. يعني دايما لما حد بيظلمني أول صلوة بصليها لأجله بقول له يا رب خليه يتحرر من ظلمه لنفسه. 100% اللي بيظلمك هو ظالم نفسه الأول وهو ظالم حقه الأول. فعشان كده بقول الحر إن خاف استعبد وقيد فيه الإنصاف، والعبد في حب الله اللي بيتعبد، اللي رايح بالقيود وبيقول له يا رب أنا باصص عليك، العبد في حب الله يحيا في حرية من شافه، مفتوح عينيه. وده من تاني حاجة اهتم بيها داود، وهنشوف لما نوصل للي هو طلبه. قال له أنر عيني، نور عيني. أتاري المشكلة الأساسية كانت في عينه رايحة فين وجاية منين؟ تعالوا بينا نقول هموم الناس البتين دول مع بعض ونصلي بيهم. حريتي من شافه. حبا يعتق ويحرر من خوفي ويشفي. املأ قلبي حبا منك فيطرح مني لخوفك خوفي. يا من تعطي حبا يعتق ويحرر أربع علامات استفهام، وبعدين راح طلب الطلبات بتاعته. لما حط علامات الاستفهام، الله تبارك اسمه ألقى الإيمان، ألقى النور في قلبه، فبالإيمان وبالنور نعرف نطلب ما هو مرضي ونطلب ما هو في مشيئته. عشان كده الطلبات كمان الثلاثة اللي طلبهم مترتبين ترتيب حلو. شوفوا أول طلبة قالها، وهم دول اللي فيهم الحل للخروج من الأزمة اللي كان هو فيها أو اللي حضرتك فيها، أنا لسه مش عارف. أول حل قال له أنظر إلي، ما قالوش استجب لي الأول. حاجة عجيبة، حاجة جميلة، حاجة تعلمنا إزاي نرنم ونصلي ونرفع عينينا. شوفوا الترنيمة تقول إيه. أنا أؤمن أن الخوف طرح لحظة ما طرحت قدامك نفسي. لو أنا رميت نفسي قدامك الخوف ينطرح. لو أنا انطرحت أمامك بخشية ليك أنت، مهابتك أنت، مش ممكن أهاب إنسان. أنا أنت أخاف إنسان لما مهابتك تروح من قلبي. زي ما قلت لكم قبل كده أنه آدم أول واحد خاف في الجنس البشري. خاف أول ما في حاجة كسرت في مهابته لله من خلال الوصية، عشان كده خاف. ما فيش حد خوفه ما كانش فيه بلطجية، وما كانش فيه ظلم، وما كانش فيه حاجة متعبة في الدنيا، ما كانش فيه حد خالص غير حواء جنبه، يكون خاف من حواء. فأول ما حاجة تتكسر يحصل الخوف بيني وبينه هو. عشان كده أول ما نرجع له بترتيب سليم ويملأ قلبي بمهابته، مش ممكن أخاف إنسان، ولا خاف إيد حد، ولا خاف اللي في إيدين حد. عشان كده هو كمان وهو بيطلب قال له ثلاث طلبات: انظر إلي، استجب لي، أنا رعيني. ثلاث طلبات جمال جمال. ممكن حضرتك تاخد بيهم خلوة بس النهاردة، ممكن حضرتك تصلي بيهم تاخد بيهم الخلوة النهاردة. انظر إلي، أنت عايز إيه؟ أنت عايز استجابة ولا عايز يبص عليك؟ قال ده هو لو بص عليا أنا مش عايز حاجة. طب ما هو شايفك. قال لا، عايز أتمتع بنظرته. ما أنا عارف إنه ما هو شايف البشر كلهم. هو لولا إطلالة جوده على البشرية دي كلها يبقى فيه نهار. لما احنا بنصحى الصبح من مراحم الجديد من احساناته ما بنفناش، لانه مراحمه جديده كل صباح بيطل على البشريه باشراقه شمس عشان يعيشوا. فقال له لا، انا عايز انا اعيش ايماني في نور وجهك. خليني ارفع عين الاقيك باصص بالرضا عليا. ادي انظر الي، يعني ارضى عليا يا رب. ممكن حضرتك تصلي تقولي له ثاني، صلي معايا اللي قدامي دلوقتي، قول له ارضى علينا يا رب، ارضى على شعبك، ارضى، اعلن بسمة رضاك على حياتي، نور بنور رضاك على حياتي، على حياتنا. ودي الطلبة الأولانية. الطلبة الثانية استجب لي، ودي اللي احنا دايما نقولها الأول، حاجة عجيبة. قال له انظر إلي واستجب لي، أنا عارفك، أنا اختبرتك، واختبرت أنه لما بتنور أنا ده أهم عندي من الاستجابة الأول، إن أبقى ماشي في نورك. خدوا بالكم إنه في ساعات ربنا يستجيب ناس كتير قوي ما بيقوش في نوره. يعني الشعب قال له عايزين قائد كبير وطويل وضخم وفخم زي الشعوب اللي حوالينا، استجاب ليهم ولا ما استجابش؟ تفضل، بس في رضا، في وجهه بالرضا قال لهم لا ده أنا اديته لكم بغضبي عشان انتوا ما طلبتونيش أنا. سمعني، ممكن ربي يستجيب ليك بس رتب طلباتك. عايزه يستجيب ليك اديني ده وإلا فإني أموت، هيدهولك وهتموت. لا، حيني في رضاك عشان لما أطلب أطلب بحسب رضاك. طب لو حضرتك مش في رضا هتطلب مش في رضا وهتتنكد باللي هيدهولك. يقول لك يطلبون رضيا لكي ينفقوا في شهواتهم. تطلبون رضيا، يعني نطلب حاجات لأننا مش في رضا، لكن إن طلبنا بحسب مشيئته يسمع لنا. فالأول انظر ليا واستجب. تالت طلبة بقى جميلة قوي، قال له عشان بقى ما رجعش تاني للعمى وما رجعش تاني للحيرة وما رجعش تاني إلى متى وإلى متى، نور عينيا بقى، أنر عينيا. وهو حط السبب، حط السبب في أول ثلاثة من لإلا، قال له نور عيني لإلا أنام نومة الموت. حد شاف قبل كده نومة الموت دي؟ نومة الغفلة، غفلة الإيمان اللي تسويه مع كل اللي حواليه من موته. عشان كده يقول له في أفسس استيقظ أيها النائم، أنت مش ميت، استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات. ده مش مكانك، أنت حي، سمعني، أنت حي، مش مكانك، مش قعدتك، مش الكلام بتاعك، مش لغتك. أنت ليك لغة تانية، أهي أهي، حتى لو في حيرة ليك لغة رجاء، مش لغة أهل العالم، مش لغة الموتى. قال له من فضلك يا رب نور عيني لحسن أنا، وأنا بلطش كده فوجئت إن أنا في وسط الموت وأنا مش عايز أرجع تاني لده. فوجئت إن أنا في وسط ناس بيتكلموا لغة أنا بتكلم بيها، يعني دي مش لغتي، مش لغة الإنجيل، مش لغة الرجاء، مش لغة الإيمان، مش لغة منتظريك. فقال له أنر عيني لألا أنام نومة الموت. أوقف هنا عشان ناخد بعد الترنيمة اللي جاية الثلاثة لإلا الحلوين اللي في المزمور. الترنيمة اللي جاية وإحنا في آخر السنة وبصين على اللي بيحصل بس من خلال نوره وحقه، يا رب هتعمل ايه في 2011؟ قال هكللها بالجود. دي سنة وحشة قوي يا رب. قال طب ما انت وحش وانا بكللك بالمراحم وبكللك بالإحسان، وانا السنين كلها اقدر احول الشر اللي فيها الخير. لمين؟ للي بيحبني. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، رومية 8، المدعوين حسب قصده. سمعني سمعني، فنقدر نقول له في آخر 2011 كللت السنة دي بالجود. عدت عدت زي ما كل السنين، زي ما كل الأزمات بتعدي، عدت والشعب هو موجود وكنيستك موجودة، ما خلصتش وما انقرضتش. معانا داود قالوا قد انقرض الطقي. لا يا رب، انت دايما عندك 7000 ركبة، دايما عندك شعب مش متشاف بكامل عدده وبكامل قوته، لان انت بتحفظهم بتخفيهم بتخبيهم في مظلتك يوم الشر. وهو يوم، شايفين الشر بيتقال عليه يوم؟ ده يوم، وسنين التعب يومين، يومين وهيعدوا، يومين ويعدوا. والضيق يتقال عليه في رؤية 2 10 ايام ضيق. ايه 10 ايام دول بالنسبة للأبدية؟ كله هيعدي. تعالوا بينا نشكره واحنا في الترنيمة اللي جاية، ترنيمة حمد وشكر بالإيمان انه 2011 عدت وكل الصعب اللي جاي عدي بنعمتك، لاني باصص عليك. Thank you. كللت السنة دي بالجود عدت والشعب هو موجود كللت السنة دي بالجود عدت والشعب هو موجود اشهد لك علشان مسنود بك ورجاء انك تعود عديت والشعب هو موجود كللت السنة بالجود عديت والشعب هو موجود يشهد لك علشان متغرب هنا وطني هناك وفي ألمتها راحتي معاك متغرب هنا وطني هناك وفي ألمتها راحتي معاك دايسها وماسك في غناك ساهر بنشد لك بالعود وعبرناها بالتراتيب مسنون بكرة جاهنك هنسمع بكرة بإيماننا هيشوف موكبنا لوطننا هنسمع بكرة بإيماننا هيشوف موكبنا لوطننا متقدم بتليفوناتكم. متهيألي كده فكرة المزمور بقت واضحة. هنقول بس انه في مرقس 13 آية 20 حلو قوي لما الناس بتصرخ وتقول لغاية امتى لغاية امتى لغاية امتى والسنين الصعبة المسيح بيقول حاجة تحط قدامنا رجاء جديد قبل ما نخش على الشكر والتسبيح والحمد اللي في نهاية المزمور. يقول إيه في مرقس 13 20؟ اسمعوا معايا الآية الحلوة دي. ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم قصر الأيام. حتى إن كانت دي نبوة لسه ما جاش وقتها للدارسين النبوات، ولكن أنا اتكلمت معاك في الموضوع ده قبل كده انه في نبوات مش لينا مش وقتها، بس بناخد منها المبدا الروحي. ايه المبدا الروحي؟ لاجل المختارين قصر الايام. يبقى ربنا في وسط الغضب والدينونه والصعوبات والضيقات الله عنده ناس سماهم ايه؟ مختارين، اتقياؤه. اللي في مره قال لابراهيم، قال له تعالى ابراهيم لو فيها 10 مش هولعها على سدوم وعمور. ايه العشرة دول؟ اتقياء. اللي ما فيهاش، لو فيها 10 انا مش هولع فيها. ولو في مختارين واتقياء في وسط السنين الصعبة الله يعمل ايه؟ هي دي اللي انا عايز احطها قدامكم عشان نصلي بيها دلوقتي. يعمل ايه؟ يقصر الايام. يعني يقول له الى متى؟ ايوب مرة قال له عينت لي اشهر سوء في الازمة في الالم بتاعه. واحنا بنشوف الايام دي في بلادنا وبنشوف الظروف اللي بنجتاز فيها بنقول لغايه امتى؟ بيقول انا ممكن اقصر بصرخاتكم، بصرخات المختارين، بصرخات الاتقياء اللي بيئنوا اللي بيصرخوا اللي بيصلوا. ليه بقول الكلام ده؟ علشان ما نسيبش اوقات الصلاه ككنيسه كشعب كلنا. انا حتى من على الفيسبوك بدعي اخواتي المسلمين بقول لهم تعالوا نصرخ، وبحط ابتهالات وأدعية تخص صرختنا كلنا الأيام دي. احنا كلنا بنصرخ الأرض كلها بتئن. عشان ساعات بنقول إنه إحنا لازم ننزل الشارع ونعمل ونقول، ولازم نعمل والانتخابات والأحزاب. أنا قلت قبل الانتخابات أو في وقتها إن إحنا ما نسيبش كل القنوات المفتوحة قدامنا إن إحنا نبقى إيجابيين ونشتغل بنشاط، وكل باب مفتوح وكل فرصة نسيبها، لكن كمان ما نسيبش الصلاة. كل واحد في دعوته، كل واحد في مكانه، كل واحد باللي ربنا حطه قدامه. بس الكنيسة الأيام دي مشوار الصلاة بتاعها مهم قوي، مشوار الصلاة بتاعها مهم جدا. نتيجة الصرخة الحقيقية لغاية إمتى حصل استجابة؟ والله بيقول لكل الصارخين في الكتاب وفي التاريخ الإنساني إن أنا لأجل المختارين بأصر أيام الضيقة. الضيقة اللي بيتكلم عنها في مرقس دي ضيقة على يعقوب، ضيقة على إسرائيل جاية، والنبوة بتاعتها واضحة اللي عايز يقراها في سفر زكريا أصحاح 14. كل الأمم هيجوا ويحاوطوا إسرائيل فعليا في أرض فلسطين، وده لسه ما جاش، وتبقى ضيقة صعبة جدا. بس إحنا بنشوف أدي في أصعب وقت وما حصلش لسه، وإحنا شايفين البوادر بتاعته المسرح الآن بيتجمعوا اللي رايحين عشان يحوطوها، لكن وإحنا لسه في بوادر الضيقة الله بيقول لأجل المختارين أنا هأثر الأيام دي. يا رب أثر الأيام دي علينا كلنا. طب نأثر إحنا كمان الأيام إزاي؟ يعني هو هيأثرها بالاستجابة وبالتعزيات وبالسند، إحنا نأثرها بإيه؟ نأثر أيامنا بإيه؟ إيه اللي بيخلينا نحس بالأيام؟ خدوا بالكم من اللي بيعدي في ضيقة وفي أزمة اليوم عنده طويل، واللي بيعدي بوقت فرح وقت الفرح قليل. يعني يقعد مثلا كده ويكون قاعد في قاعدة جميلة مع ناس بيحبهم يقول يا بقالنا 7 ساعات قاعدين، مش معقولة، والليمون سخن وما شربناهوش، لأنه حاجات هو بيحبها. طب ولما نعدي في وقت إحنا كارهين نفسنا فيه الدقيقة تبقى طويلة ومملة وصعبة قوي. طب إحنا بقى نأثر ده نفسيا، أنا بتكلم هنا بقى إنسانيا نفسيا، نأثر ده إزاي؟ بالرجاء، بالإيمان، بالعبادة، بتنشيط ده جوانا كل يوم، زي ما كنا بنقول هللويا هانت هو جاي. هللويا، طب وانت سكران كده وهايم ليه؟ عشان هو حي ما ماتش، هو حي. هللويا هانت، طب ايه اللي دخل هانت ده؟ احنا بنقول له اثرها ايه، دخل هللويا دي. ايوه هو ده الرجاء، ده اللي نأثر بيه الايام، تخلي الايام متباركه. زي ما بنقول علمنا الايام بآيات، ادي الوعود بنعلم. امبارح ربنا اداني وعد، والنهارده مديني وعد وبيعلمني ازاي اصلي، ادي معلمين اهو الايام. حتى في 2011 كل يوم فيها فيه وعد، كل دقيقه فيها فيها، وعلمنا الايام بآيات ونطقنا عليها ببركات وعبرناها بالترتيل وقدسناها ليك بسجود، فالايام تبقى متباركه. حد يوعدني انه هيعمل كده في بدايه 2012؟ علمها بالآيات وانطق عليها بالبركة، وهي دخل عليك كده انطق عليها بالبركة، قول لها بباركك يا 2012 تبقي للرب وبقنا فيه من المختارين. مين هم المختارين؟ ببساطة اللي هم اختاروا السكة بتاعته. حد لسه ما اختاروش؟ قول له معايا دلوقتي، قول له بختارك ملك وسيد ورب على حياتي، تبقى من المختارين اللي اختاروا. خلينا ناخد شوية تليفونات ونرجع. منال من القاهرة، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا أخ ميهن. أهلا يا أخت منال. أنا مشاركتي في نفس المزمور، بس عندي في السؤال الرابع اللي هو إلى متى يرتفع عدو علي. أيوه. أنا عندي صرخة من جوايا في الأيام دي، زي ما قال في مزمور 12 أن يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه. جميل. وقبلها قال قد انقطع الأمناء من بني البشر. أيوة. يعني مش هقول لربنا ليه بتنساني، ولا هقول له ليه الهموم اللي في قلبي، لكن هقول له ليه العدو بيرتفع في الأيام دي في عدم الأمانة اللي هي الخيانة. وبالأكثر بين المؤمنين في الكذب، ما في الصدق، تلاقي دايما كلامنا ملوع، يعني مش صريح. هل النوعية دي من الناس بتكون سبب عدم بركة في الكنائس؟ ده سؤالي الأول، ومحيرني جدا الصراحة، مش عارفة ألاقي إجابة عليه لا قدام ربنا ولا مع الناس. والسؤال الثاني ليه الرب بيسمح بالنوعية دي تستمر في اللي بتعمله وتكون سبب عثرة للناس؟ يعني انا بصرخ من يعني من فترة وبكمل صراخ من اجل النوعيتين دول اللي هو الخيانة والكذب كتير قوي الايام دي، بس انا بسأل ربنا السؤالين دول غير اللي في الكتاب، ليه ربنا بيسمح من النوعية دي تستمر، وليه النوعية دي من الناس تكون يعني هل هتكون سبب عدم بركة في الكنائس والتعزية؟ ربنا يجيب قلبك. ألو مريم، هناخد تليفونات وبعدين نجاوب، الرب يجاوبنا يعني، انا ما عنديش اجابة. ألو مريم، ممكن توطي التلفزيون عند حضرتك؟ ألو أيوه اتفضلي. ألو أهلا بحضرتك. أيوه. سامعينك اتفضلي. ألو ازيك يا أخي ماهر؟ أهلا بحضرتك. حضرتك عامل إيه؟ أنا عامل كويس. مصطفى حضرتك عامل إيه؟ كلنا بخير. أنا معجبة بحضرتك جدا بجد، ربنا يباركك. صلي لأجل. وانا بجد معجبه بيك جدا وحلمت بيك ان انت هتطلع في البرنامج دوت. شكرا. وطي التلفزيون عند حضرتك علشان الصوت بيبقى مسابق عشان تبقى معانا. واخ مهل، انا اخذت الايمان في 19/9/2008. مبروك عليك. ومن ساعتها وانا وقعت مع ربنا، بالرغم ان كنت قويه جدا في مواصيه صدقني، وانا كنت قويه جدا في الايمان، من ساعتها وانا ما عرفتش اقوم تاني. محتاجه صلاه من حضرتك، محتاجه انك تقولي اعمل ايه عشان اقوم تاني. شكرا شكرا. الو ميرنا. الو اتفضلي يا ميرنا معاك. سلام يا اخ ماهر. سامع حضرتك، كلنا سامعيني اتفضلي. انا في الحقيقه حابه اشارك بجزئيه كده في المزمور، يعني الأربع آيات الأولانيين. اتفضلي. لو أخذنا الأسئلة وأخذنا من أول الآية الثالثة وغيرنا فيها حاجات بسيطة، بس بحيث زي ما حضرتك بتقول كده إحنا الوقت بيقصر لما بنكون إحنا فرحانين بالرب، فأنا حابة إن أنا أشارككم بالجزء دوت. اتفضلي. السؤال الأول ممكن تكون إجابته من الآية الثالثة، الرب بيقول لي انظري انا استجيب يا بنتي، فانا عارفه ان هو بيستجيب. والسؤال الثاني الى متى تحجب وجهك عني؟ ايوه. هو بيقول لي نوري عينيكي عشان تشوفيني والا هتموتي. حلو خالص. فانا عارفه ان هو بينور عيني عشان اشوفه. جميل. والسؤال الثالث اجابته ان عدوي بيقوى عليا ولكن ده في خيالي انا بس. انا قويه لان انا معاه، قويه بيه. شكرا يا مير. اتفضلي فيك تاني. عدوي بيهتف بس انا مش هتزعزع لان ربنا معايا. امين. الله يبارك في ايمانك الجميل يا ميرنا. شكرا. معنا كمان مايكل. الو الو الو. سلام يا مايكل. ازيك يا اخ ماهر؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يبارك. اخبارك جميله بنعمه ربنا. اتفضل. بص انا مش هاخد وقت البرنامج، بس هو اختبار حصل معايا في مزمور الى متى رب تنساني. انا حسيت ان انا اللي بنساه مش هو بينساني ابدا. حصل معايا ظرف ان من شهرين ونص والدي توفى. تاني يوم من الوفاه بقرا القرايه اليوميه، لقيت في يوحنا 14/18 بيقول لا اترككم يتامى. فحتى حاسس بكل الظروف المحيطه بيا، كل حاجه يعني انا في الوقت ده ما قدرتش استحمل. حتى والدتي بتقول لي انت كويس ليه بتبكي؟ قلت لها انا ما بس ما بكيتش الا لما قلت له الدرجه دي حاسس بيا قوي. يعني للدرجه دي شاعر بكل اللي محيط بيا، حتى القرايه اليوميه بتجيلي في الوقت ده لا اترككم يتامى. بجد بشكره، انا بنساه كتير قوي يا اخ ماهر. كلنا يعني بنساه. هو يبقى امين. انا اللي بنساه وبتجاهله. شكرا ليك خالص. شكرا يا حبيبي. امين. وشكرا للي بعتوا لنا رسائل وطلبوا الصلاه، ولو برضو عايزين تبعتوا رسائل تاني باقي لسه من الحلقه. منال بتقول ليه الله بيسمح بالنوعية دي إنها تكون موجودة في الكنيسة، وهل ده يقلل من البركة بتاعة العمل الروحي في الكنيسة؟ شوفي لما المسيح قال المثل بتاع الزوان اللي هو شكل الحنطة بالضبط اللي مزروع في وسط الحنطة، وقالوا له نشيل الزوان، قال لهم لا ما تشيلوش، دعوهما ينميان معا، لسه ما جاش وقت الحصاد، سواء في الحقل سواء في الكنيسة سواء في العالم، لسه ربنا سايب الشرير عاتيا والظالم موجود والظلم موجود لغاية ما يجي الملك العادل وحده، لغاية ما الكل يفشل في الحلول اللي طلبها. يعني البلاد اللي طلبت وقالت الحل هو الشيوعية، ربنا اداهم اللي متفضلوا عيشوا 70 سنة لغاية ما البلاد فقرت كلها، والمحسوبية والرشاوي والاتحاد السوفيتي القديم، والدنيا خربت، قالوا مش هو الحل الشيوعي، ودول طلبوا مش عارف ايه، ودول كله بيطلب ربنا بيديهم، تفضل تفضل عايز ده خد عايز ده خد، لغاية ما الكل يقولوا له يا رب لا ده كان الحل ولا ده كان الحل، الحل عندك، ولما انت هتحكم هتحكم بالعدل. فيأتي الملك العادل اللي سيبنا بإمهاله وطول أناته وسيبهم الاثنين مع بعض، ما يقللش من البركة أبدا، ما أعتقدش، لأنه البركة اللي احنا تباركناها تباركناها في المسيح الذي باركنا في المسيح بكل بركة روحية في السماويات، ده باركنا وعيننا. أنا بتكلم عن الكنيسة التي هي جسد وشعب ومختاريه، أول ما تخش في المسيح وكل الأتقياء يدخلوا في الجو الروحي اللي بنتكلم عنه ده، البركة موجودة صح؟ بركة ما تقلش أبدا. مريم بتقول أعمل إيه علشان أقوم تاني؟ نعمل إيه ببساطة؟ أرفع إيدي وأقول له قومني. يعني بطرس لما غيري قال له يا رب نجني، بص عليه تاني، سلميه إيدك تاني، سلميه القيادة في حياتك تاني ببساطة، ابدأي من دلوقتي وإنت سمعانا قولي له يا رب أنت حاضر وموجود، وإنت في قلبك، وإنت مشتاق لي أكتر ما أنا مشتاقة، وإنت بتحبني أكتر ما أنا بحبك، وإنت قادر في ضعفي إنك تشدني وتنتشلني. عايزين نرنم صح؟ مش الحلقة دي اسمها نرنم برضه؟ عايزين نرنم. طبعا المفروض كانت تبقى الحلقة دي زي الحلقة اللي فاتت واحنا بنعمل تسبيحة مع الكنيسة في انتظار ميلاد المسيح، واحنا بنشبع وبصين عليه وبصين على عظمته وشخصه ولاهوته وسلطانه ونتفرس فيه بالتسبيح، كان المفروض تبقى كل حلقة كده، بس برضو احنا لا نغفل الظروف اللي فيها البلد، علشان كده الوقت اللي فات كله واختيار المزمور ده علشان واحنا بنقوله لغاية امتى واحنا في اخر السنة حطينا ده، لكن دلوقتي عايزين نسبح وعايزين نبص عليه بقى، نبص عليه فيقومنا وياخدنا كده. تعالوا نقول ايها النور الذي اشرق. مين طلب وقال له انر عينيا؟ هو ده النور اللي هينور عينينا، نور عينينا بانك تظهر وجهك. أيها النور الذي أشرق على من في الظلمة لينطق بذهائك بل ويبور، سبحوه وسدوه علوها. أيها الذي بحبه رفع الخطية بصلبي لأحدث بفضله، سبحوه وسدوه علوها. أيها أتكلم أعطي لساني أن يتعلم سبحوه وزنوه بموتك شق الحجة وبجسدك فتح لنا الباب لنسجد بك في الروح للآب البشر إلهي سبحوه وزنوه فردوسك عود يا حواء إلى سكنك أعاد الله تاريخ الأك سبحوا وزدوا علوها حبك أنزلك لنا فصرت بشرا مثلنا بلا خطيئة لتمت عنا سبحوا وزدوا علوها بالحب افتقدتنا وبالدم جسدك بالروح ويزيد شعبك بالتعزية والتمجيد سبحوه وزدوه علوان المجد للأب والد والروح القدس آمين في راسك وانت بتسمع الكلمات دي من فمه هو لديك الإيمان، يديك البركة الآن لتكمل بيها باقي الأيام ليوم مجيئه، ويرمي في قلبنا الإيمان يخلينا نصدق أنه في يوم من الأيام مش هينور عينينا بس، هنشوف اللي ما شافتوش العيون ولا خطر على بال بشر. تعالوا بينا نسبح مع بعض بالكلمات دي، نقول ما لم تراه عيون وما لم تسمع به أذان ولا خطر على قلوب البشر، اللي انت أعديته لينا يا رب خلينا نشوف اللي في ايديك فنعبر الغربة والبرية بتسبيح وبرجاء وبإيمان وبفرح. سمعت بي أذان ولا سمعت بي أذان ولا أبدا خطر على قلوب البشر، ما لم ترى عيون ولا سمعت بي ولا أبدا خطر على قلوب البشر، يبدأ نوره ضعيف في القلب كأنه ضيف، نفتح يفتح ويضيف لما نطيعه انأمر، ما لم ترى عيون ولا سمعت بي ذكرنا فذكرنا وداومنا الصلاة، ودي من حامل يا أبواب ما خلص شد الحجاب، ندخل على حساب خطر على قلوب البشر، ينصر لينا الحنون يسري منا العيون، ينصر لينا العيون سره عند اللي يصول، نور العيون الصهر ما لم ترى عيون بشر، عرف روحي بالروح تسكن تفرح وتروح، وياك الكل يروح ونشبع القلب انتصر، ما لم ترى عيون ولا سمعت بي أذان خطر على قلوب البشر، حررتنا من الخير نسجد لك أعظم سير، حررتنا من الخير نسجد لك وجهك نطلب ونريد مجدك وانت المنتظر لم ترى عيون ولا سمع الريان سيد الناس يا مطلوب العيلان.